26 أبواب التطوع. أبا موضوع ما أبسر نبيجب سنة أو نبيجب مروفي تكتن وسنة بمروفي كرنوان. حديثة بن صد حشتي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خود ها بو صلاوت خود لیبن يعلمنا نشامد الاستخارة نویجا استخاره و دعاوه استخاره چه؟ اوه تش خودی بخازی خودی تعالی بره تبدت ویا چیتر بوده شو لکتو نزانی کان خیرات تده های آن تدانی فی الامور اتخر شو لده افشولت مباح كما يعلمنا السورة من القرآن كتوى سورة اش قرآن نشامد عينا وصل دعاء استخارة ونبيجة ويجة نشامد. يقول ادقوتما إذا هم أحدكم بالأمر هكرتشت كتا سر بلي ايك شوى كتا دلوي دا شو لك بكت مثلا فلان جنب خوبينة شركات يكي بكت تجارتك بكت خانيك فروشت وحتى دو ماهيك شو الخلاص نابن فليركع ركعتين بلا أود ركعته بكت من غير الفريضة وأفهر ركعتها النفرض بن بلا سند بن ثم ليقل بشتهنجي بلا بيجت بري صلاة بلد أن بشتي صلاة بيجت درستة اللهم أي ربي من إني أستخيرك بعلمي أي ربي من أستلب ياتي ترشتتك تنشامن بدي تبري مبدي أبزانين أخو چنكو تي زاناي اجبر هندي از بي طلب اشتتك واستقدرك از طلبا بيتشبون اشتتك تول من بكي اسوي شولة بكم او شولة باش وتشيان اجبدي من السركرناوي شولة بقدرتي چنكو يا ربي من تي قديري ايك الصفات تا قدرته تشي شولة بكي بيجبر هندي از بي طلب اشتتك واسألك من فضلك العظيم واس هندك اش فضلته اش كان جيوته يومزن اش تتخوزن واس تطلبتك تبرسك من بك فإنك هنديك توي تقدر تتشيخ شولا بك ولا أقدر واس يوصانين اس نشي وتعلم وتخرتشت الظاني ولا أعلم اس يوصانين اس تشتنظن وأنت علام الغيوب وتأوي أوي جلك تازة تشتي نبر جاوت زاني توي زاني كان دو ماهي كشولة دي چلي اي كان افشولة هده چوابت كاشنو كبه بده چشي بتو دي چه قومتن مروف نزانتن اللهم اي الله ان كنت تعلم هكرت بزاني ان هذا الامر هنديك افشولة هيا افشولة از دي خوبه بكم والفير مروف دي ناو شولة خوبه جدي كا تجارتا كا زواجا كا هر تشتاكي دي هيا بجا اي ربي من هكرت بظاني افشو لها خير لي بمن يتشترى في ديني الدين من دا ومعاشي اتحياتا من الدنيا دا وعاقبة امري وبدو ماهيكا الشول منجك افتشتها يتشترى او قال راوية بشكة كان ابا بغنبالي قد بو صوابت خد الله بن انشينا ويقود بو عاجل امري وآجل عاجل امري بحسي شول بلازا او زيكا وآجله بويتشت مؤجلة يشنيكا تيتل فاقدره لي يعني أي ربي من تفيشه لبرسكي من بك ويسره لي وبو من بصانهيج بك ثم بارك لي فيه بشتهنج بو من بركتي بخي أسخيري بخوجي ببين وإن كنت تعلم وأي الله هكرت بظاني أن هذا الأمر هنديك أفشو لهيا أو من دفيتن أسخو بيبكم شر لي ومن يخرب ويباشنين في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ديني من وحياة من الدنيا دو دمهي كشولة من دا أو قال أن قدبو في عاجل أمري وآجله عينا وتجارة دي فاصرفه عني تبيش لي اش من بك واصرفني, عن واصرفني عنه وبري منجك جوار جرا واقدر لي الخير حيث كان ويا ربي من خير الكيريا خيري ابرسقي من بك ثم أرضني به فشتهنجتو من أبخيري وباشي راضي بك. قال بوت ويسمي حاجته ودينا بهوجي خوجك إينتن اتناف دعايدا كانت تهوجي كشولة أبوي أو بويرانجي مقودي.